Oh!

عليك تاريخ ابو محمد تاريخ ابو محمد اي والله نعم تاريخ نعم نام وحنانا رب عليك. Oh, عليك. فتخذت من دونهم حجابا شعبان افتعلي شكر الله سعيد قال عليك فجاء المخاض إلى جذع النخلة قال يا رب يا رب يا رب يا رب ما شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية. فأتت به قومها تحمل فلعد معجزات بقى فهتم بي قوم لا تحملوا رد عليك. نعم نعم. Thank you. عليك. الله الله. Thank you.